والمنحرفون والعلمانيون اليوم يدعون أنهم على دين الإسلام وأنهم على المنهج الصحيح وأنهم لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا نظرنا إلى واقعهم لا نجد شيئا من ذلك. إما يتعبدون على ضلال وانحراف، أو يتركون عبادة الله نهائيا فلا يصلون ولا يصومون ولا يعملون بما أمر الله ولا ينتهون عما نهى الله، وهذا كله كذب في الادعاء. وأيضا يظهر في المستخفون بشريعة الله المتلاعبون بها، وكل منهم يزعم أنه على دين الإسلام، وهذا هو الضلال. نسأل الله العصمة والعافية والسلامة والثبات على دينه، إنه سميع مجيب، كما نسأله سبحانه أن يجنبنا طرق هؤلاء وأن يدلنا على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستمع الآن إلى بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: قلتم أن السحر قسمان، حقيقي وتخيلي، فهل الشعوذة تندرج تحته باعتبار القسم التخيلي، أم هي شيء مستقل بذاته؟ نعم، الشعوذة هي ضرب من السحر، لكن قد تكون سحرا حقيقيا يستخدم فيه الشياطين بالإشراك بالله سبحانه وتعالى نتيجة الإشراك بالله عز وجل، وقد تستعمل أيضا فيها وسائل السحر التخيلي الذي يعتمد على خداع الحواس والبصائر، وأيضا يعني يبتز به أموال الناس أو تصرف به عقولهم وهممهم وأنفسهم عن الحق، أو يدعوهم إلى التصديق بهذه الأعمال التي يكون فيها كذب وابتزاز وتضليل بحسب دوافع من يتعاطاها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الجمع بين سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين قوله تعالى: والله يعصمك من الناس؟ ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر لم يكن له تأثير على تبليغه للدعوة أو للرسالة أو على تلقيه الوحي، وإنما كان يؤثر على بعض تصرفاته الشخصية الخاصة به، حتى التي عبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله: يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، لكن لم يكن لها تأثير، لأن الله قد عصمه من أن يكون لها تأثير في تبليغه للرسالة أو للوحي أو للدين أو لكل ما يتعلق بأحكام الإسلام، فقد عصمه الله من تأثير هذا وغيره. نعم. يقول السائل: يوجد ساحر مصلي معنا في المسجد، ما هو الأسلوب الذي يتخذ معه؟ على كل، إذا ثبت هذا، هذه دعوة، فإن ثبتت فنحن ندعوه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام أن الله قد ستر عليه. لا تتلفتون، ما توقعون كل واحد يتوقع أن اللي بجنبه. هذه دعوة قد تكون صحيحة وغير صحيحة، فحن إذا كان ثابتا وهو يعرف ذلك من نفسه وقد سمع خطورة السحر وآثاره وحكم العلماء فيه وفي من يتعاطاه، فنرجو أن يكون في ذلك موعظة له وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف إذا كان أيش المنطقة؟ كيف خارج المنطقة؟ أي في مسجد آخر. السؤال شو يقول؟ ما بيقول في مسجد؟ ها؟ أي يقول في مسجد آخر غير المسجد هذا. إذن الحمد لله. فطبعا إذا كان في مسجد آخر، أو قد يكون في أكثر من مسجد أيضا، أو حتى لو لم يكن في مسجد، في حي من الأحياء، ينبغي لنا أن نرشده وأن ننصحه وأن نبين له أن تعاطي مثل هذا السحر أو مثل هذا العمل هو من عمل الشيطان، ويؤدي به للكفر وإلى الموت على غير ملة الإسلام، فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف أن ما يتعاطاه إنما هو من كيد الشيطان وإغرائه وإغوائه، وأن مصيره إلى الهلاك إن تاب إن لم يتب. إن مات على ذلك فهو معرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى والخلود في النار. فخير له أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتيه الموت. وهذه الطريقة، النصح والتوجيه والدعوة، تفيد وتؤثر. أنا رأيت ساحر في الفلبين قبل 3 أسابيع أو 4 كنت هناك، فقالوا لي هذا رجل، كنا ندرس في دورة شرعية في الفلبين، فكان من بين الطلاب رجل، قالوا هذا كان يعتبر هو الرجل الثاني، يعني هو الذي يلي الساحر الكبير في البلد، وهو يعني كان درس السحر لمدة 10 سنوات، حتى أنه كاد يفوق أستاذه في السحر، وكان له الشعبية هائلة، وكان له يعني مقبلين ورواد. فبسبب اتصال بعض المسلمين به وبعض الدعاة أثروا عليه فأسلم، وأنا رأيته شخصيا وتحدثنا معه، وكان يكره الحديث عن ماضيه ويمقته، ونقول له ماذا فقدت؟ قال فقدت الشر كله، يقول كنت أعيش في شرور وتحت كوابيس، لا أستطيع أن أنام مرتاح ولا أجلس مرتاح ولا يعني أتعامل مرتاح، فعافاني الله من كل هذه الشرور. وقد استقامت حاله وهو الآن يدرس الإسلام، يدرس اللغة العربية ويتعلم الإسلام، وقد حسن إسلامه واستقام ولله الحمد. فهؤلاء يمكن أنه يؤثر فيهم التوجيه والنصح والتذكير ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا الساحر إذا أصر على سحره وعرف بخطورة سحره ولم يتب فحده القتل، يجب أن يقتل. وهل يقتل حدا أم كفرا؟ المهم أن العلماء جميعا متفقين على قتله. وقد أمر عمر بن الخطاب وأرسل رسالة إلى أمرائه وعماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وقد حصل ذلك في عهد عمر بن الخطاب، وأيضا حدث في عهد الصحابة، وكثير من الصحابة أو عدد منهم قتلوا السحرة والساحرات. نعم. يقول السائل: إني أحبك في الله، هل من نحى شريعة الله وحكم بالقوانين الوضعية لا يكفر إلا أن يستحل؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، هذا أولا. ثانيا، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من لم يحكم بما أنزل الله لا يخلو من 3 حالات: إما أن يكون قد ترك الحكم بما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو أنه أفضل منه، فهذا يكفر. فمن اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهو كافر، ومن اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله فهو كذلك كافر. أما من حكم بغير ما أنزل الله في قضية بعينها من مجل هوى أو شهوة أو إكراه أو لأي تحت أي ضغط أو عامل من العوامل، ولكنه يعتقد أنه مخطئ، فهذا لا يكفر. فالحكم بغير ما أنزل الله نوعين: منه ما هو كفر، ومنه ما هو كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله نحكم عليه بالكفر، لا بد أن نعرف دوافعه وأسبابه ولماذا حكم بغير ما أنزل الله. فإن اعتقد أنه أفضل أو مساوي فهذا كافر، وإن اعتقد أنه معصية وأنه مخطئ ولكنه حكم تحت أي ظرف من الظروف فنعتبر ذلك معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: هناك أماكن ومواقع في الإنترنت للسحرة والكهان، هل الدخول عليها وقراءتها يعتبر من إتيان الكاهن؟ إن دخلت عليها مصادفة أرجو أن لا يكون عليك شيء، لكن أن تعود لها مرة ثانية وثالثة تدخل على الانترنت مفاجأة على هذا الموقع وتجد أمامك معلومات فتقرأها لا تدري ما هي، ثم استبنت بعد ذلك أنها سحر أو من علوم السحرة أو من شعوذتهم، فلا يجوز لك أن تعود لها مرة أخرى بدافع الاطلاع أو المعرفة، لأن السحر لا يجوز تعلمه ولا الاطلاع عليه. نعم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة السحر التخييلي عبر التلفاز؟ كذلك المشاهدة للإعجاب والتسلية لا تجوز، لكن صادف أنك جالس وشاهد مشهد ثم استبنت بعد ذلك أنه من المشاهد السحرة، فلا تكرر المشاهدة أو تحبذها أو تحسنها لنفسك أو لغيرك، فهذا لا يجوز. يقول السائل: هل علم الكيمياء يعتبر من السحر، علما بأن جابر بن حيان هو عالم من علماء الكيمياء؟ الكيمياء اللي كانت مستخدمة قديما في زمن جابر وما قبله كانت أكثر أغراضها السحر، أما الكيمياء اللي هي العلم القائم اليوم فطبعا هذا لا علاقة له بالسحر، وهو علم من العلوم كالفيزياء وغيرها. نعم. فالكيمياء التي كان يتكلم عنها العلماء ويصفون متعاطيها بالسحر وأنه لا يجوز تعلمها كانت أغراضها في الماضي كلها تستخدم للسحرة أو يستخدمها السحرة. نعم. يقول السائل: هل للساحر توبة وما الدليل؟ كيف؟ هل للساحر توبة وما الدليل؟ توبة؟ نعم. نعم، بعض العلماء يقولون الساحر ليس له توبة ولا يستتاب ويقتل ولا يطلب منه التوبة، والصحيح أنه إذا تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، لأن التوبة تكون من الشرك، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من المشرك، فإذا تاب الساحر من توبته من سحره يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا أنه قبض على الساحر وأوصل إلى الحاكم، هل إذا تاب تقبل منه التوبة ولا يقام عليه الحد، أم أنه يقام عليه الحد ويكون أمره لله سبحانه وتعالى بحيث تكون توبته بينه وبين الله، لكن إقامة الحد لا بد من تنفيذها عليه كما هو في الجرائم الأخرى في حد السرقة أو القتل أو غيرها، إذا وصل الأمر إلى الحاكم فلا شفعة. فللعلماء فيه رأيان، والرأي الراجح أنه يقتل حتى ولو أظهر التوبة، وتوبته إذا كانت صادقة تنفعه عند الله في عدم دخوله في النار. نعم. أيها الأحبة، سيكون غدا الجمعة بإذن الله بعد صلاة المغرب لقاء مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين في هذا المسجد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وأن يوفقنا للخير، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وإياه: المسألة 19: قدم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين في قتل اليهود في عيسى وقتل اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: قدم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين تقتل اليهود في عيسى وقتل اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه المسألة 19 من المسائل أو من الخصال التي اختص بها أهل الجاهلية، وهي قدحهم في الأنبياء والمصلحين والدعاة، واتهامهم إياهم ببعض الصفات الذميمة والخصال القبيحة التي قد تظهر في بعض متبوعيهم، وتحميل المتبوعين نتائج التابعين، وهي خصلة موجودة في اليهود وموجودة كذلك في النصارى. وهذه الخصلة ظاهرة أيضا في من هم موجودين في عصرنا الحاضر. ومعلوم أن ما يحدثه التابع ليس مسؤولا عنه المتبوع، فاليهود قدحوا في عيسى عليه السلام، بما كذبوا به على أمه رضي الله عنها، من أنها جاءت به من الزنا، وهذا كذب عليه، لأننا نعرف أن عيسى هو كلمة الله وروح منه، وقد ثبت لليهود براءة أمه مريم من هذا الادعاء الكاذب، حيث أنطقه الله سبحانه وكشف الحقيقة وأظهرها. وأيضا اليهود كذلك قدحوا في أتباع الأنبياء، والنصارى أيضا كذلك قدحوا في أتباع الأنبياء. وهذه خصلة من الخصال التي ظهرت عند اليهود وعند النصارى، وهي أيضا موجودة في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم، حيث يحملون تصرفات بعض المسلمين من حيث غلوهم في الدين أو جفائهم عنه، يحملون ذلك الدين ويحملون ذلك التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس له مستند صحيح، وإنما الدافع له هو التنفير من الدين أو البعد عنه، وهذا ليس بمستغرب في أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلال الذين يريدون أن يروج ضلالهم أو باطلهم. نعم. المسألة 20، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان. الاعتقاد مأخوذ من العقد، وهو الإحكام والربط، والعقيدة هي القطع والجزم الذي لا يقبل الشك في أمر من الأمور يعتقده الإنسان، ومن هنا أخذ تسمية العقيدة عقيدة، لأنها يجزم ويقطع بها صاحبها بحيث لا يدخلها شك. والمخاريق مأخوذة من الخرق، وهو الافتعال والافتراء والاختلاق والإفك والتخرص والكذب. فهذه مادة المخاريق، مادتها افتراء وافتعال واختلاق وإفك وتخرص وكذب، وهذا ما جعله أهل الجاهلية حقيقة، واعتقدوه في متبوعيهم أو في من اتبعوهم. يقول سبحانه: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. الله خلقهم وأوجدهم وهم خرقوا له، يعني كذبوا وافتروا وأفكوا وقالوا بالخرص، وهو الظن الكاذب المبني على التوهم أن لله بنين وبنات، بنين مثل ما ادعوا في عزير وعيسى، وبنات فيما ادعوا في الملائكة أنها بنات الله، وهذا من الخرق، وهو عرفنا أنه الافتراء والافتعال والإفك والتخرص والكذب. ومخاريق السحرة مأخوذة من المخرقة، وهي الكذب والدجل والافتراء، وهذا هو حقيقة السحرة، ليس عندهم إلا ذلك، مجرد الكذب والدجل والافتراء والإفك، ولما يأتون به من الأمور الخارقة للعادة يظنهم من يعتقد فيهم، يظنهم صادقون، وهم في الواقع ليس في أيديهم إلا الدجل والكذب والاحتيال والاستعانة بالشياطين التي تعينهم أحيانا فيما يخدعون به حواس الناس أو عقولهم، ويأتون بما يظهر للناس أنه أمر خارق للعادة، وما هو إلا كذب وافتراء. وفي هذه المسألة يشير المؤلف رحمه الله إلى اعتقادين خاطئين عند الجاهليين، أحدهما اعتقاد أن خوارق العادات دليل على صلاح صاحبها وصدقه، وتسميتهم لها كرامة، وهذا طبعا اعتقاد باطل. وأيضا الاعتقاد الثاني نسبة تلك المخاريق الشيطانية إلى الأنبياء كذبا وزورا. فقول المؤلف اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالها أنها من كرامات الصالحين، وأن هذه المخاريق تدل على كرامة صاحبها، ونحن كما عرفنا بالأمس أن الكرامة أو الأمر الخارق للعادة يكون على ثلاثة أمور أو أحوال. ما هي؟ إما أن تكون معجزة، أو تكون كرامة، أو أحوال شيطانية. متى تكون كرامة؟ إذا جرت على يد رجل صالح متبع لشرع نبي مكلف باتباعه، إذا كان من أتباع إبراهيم أو موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهر الصلاح والتقوى، فهذه يمكن أن نعتبرها كرامة. ثم إن الكرامة لا تدل على أن صاحبها أفضل من غيره، فقد يكون في المجتمع أو في الناس من هو أفضل منه، ولا تحصل الكرامة طوال حياته، وهذا غيره قد تحصل له مرة ومرتين وثلاث. والسبب في ذلك أن الكرامة إما أن تكون ماذا؟ سدا لحاجته، كما حصل لأم أيمن عندما خرجت مهاجرة وهي صائمة وكاد يقتلها العطش، فلما جاء الغروب إذا دلو ينزل من السماء فشربت منه فلم تظمأ بعد ذلك أبدا. فهذا كرامة لسد حاجة أو فاقة تحصل لإنسان صالح، وقد تكون استدراجا، وقد تكون ابتلاء، وقد تكون تأييدا له في موقف من المواقف، أي لحجته وغير ذلك. فإذا هذه المسألة اشتملت على أمرين: الأول اعتبار أن الكرامة دليل على صلاح صاحبها وصدقه، وقلنا هذا الظن أو الزعم غير صحيح، فقد تعطى الأحوال الشيطانية والأمور الخارقة للعادة طبعا، وتسميتهم لها هنا كرامة، يعني إن خوارق العادات إذا جرت على يد إنسان ما اعتبروها كرامة بغض النظر عن إيمانه وتقواه وسلوكه وصلاحه. وحنا قلنا كيف نميز بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية؟ عن طريق ماذا؟ واقع الرجل أو الإنسان الذي حصلت له، وبين واقعه من حيث سلوكه وصلاحه واستقامته. فإن كان صالحا اعتبرناها كرامة، وإن كانت غير ذلك وإن كان غير ذلك اعتبرناها أحوالا شيطانية. والجاهليون لا يفرقون، بمجرد أن يحصل خارق للعادة لأي إنسان ما يعتبرونه كرامة ودليل على صلاحه. ونحن عرفنا أن كثير من الخوارق العادات التي تحصل وحصلت في الماضي وتحصل الآن لكثير ممن يدعون الولاية أو يدعون أنهم من أولياء الله وهم كاذبون في دعواهم لما عليهم من الانحراف والفساد والضلال وترك الصلاة، ويدعون مع ذلك أنهم أولياء لله وتحصل لهم هذه الخوارق للعادات، هذا دليل على أنها أحوال شيطانية وليست هي دليل على ولايتهم لله ولا لصلاحهم. وأيضا نسبة هذه الأحوال، النقطة الثانية في هذه المسألة، نسبة هذه الأحوال إلى الأنبياء كذبا وزورا، كما مر معنا في الدرس الماضي، لأن اليهود ينسبون مثل هذه الأعمال السحرية ومثل هذه الخوارق الشيطانية ينسبونها إلى نبي الله عليه السلام سليمان. والكرامات واحدها كرامة، وتعريفها الكرامات واحدها كرامة وتعريفها أنها أمر خارق للعادة يجريه الله على يد عبد صالح ظاهر الصلاح ملتزم بالطاعة أو ملتزم بطاعة نبي مكلف بشريعته، وأن تكون مصحوبة بصحة الاعتقاد والعمل الصالح، هذا ضابط الكرامة. فإذا جرت أمور خارقة للعادة على يد إنسان لا تتوفر فيه هذه الصفات جزمنا بأنها أحوال شيطانية، وأن الشياطين هم الذين ساعدوه على ذلك. فقد يكون ساحرا، وقد يكون ضالا منحرفا، وقد يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى، وقد يكون مفتونا، لأن بعض العصاة قد تحصل له بعض الخوارق العادات، وذلك لفتنته. والفرق كما قلنا قبل قليل بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية أن الكرامات سببها الإيمان والتقوى، أما الأحوال الشيطانية ومخاريق السحرة فسببها ماذا؟ مخالفة ما جاء به الله سبحانه وتعالى ورسوله من القول على الله بغير علم، ومن الشرك والظلم وفعل الفواحش والاستغاثة بالمخلوقين والعمل على ظلم الخلق. وهذه حال السحرة وكثير من مدعي الولاية من الصوفية والقبوريين. وقول المؤلف ونسبتها ونسبة ذلك إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام يعني به اليهود عندما رأوا مخاريق السحرة واختلاقاتها واختلاقاتهم ظنوا أنها كرامات أعطوا إياها، وأنها من علم سليمان النبي عليه السلام، كما جاء في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فاليهود تبعوا السحرة بما تقدمه لهم الشياطين من خوارق شيطانية، فنسبوا إلى سليمان عليه السلام وقد برأ الله سليمان من نسبة السحر إليه فقال وما كفر سليمان، مما يدل على كفر الساحر، والأنبياء معصومون من الكفر بما عصمه الله سبحانه وتعالى به. واليهود بعد إعراضهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بأيديهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو أي ترويه وتخبر به من الكذب على ملك سليمان أي على رعيته، وبخاصة منهم كهنة بني إسرائيل، فيكون معنى الآية والله أعلم واتبع بنو إسرائيل ما تكذب الشياطين على رعية سليمان وما تلقيه من السحر. واليهود يعتقدون أن جبريل وميكائيل عليهما السلام هما اللذان أنزل السحر على سليمان عليه السلام، فكذبهم الله سبحانه بقوله، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزل السحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، يعني الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر ببابل، وأن الذين يعلمونهم السحر أي الشياطين تعلم الناس السحر، وأن الذين يعلمونهم هم رجلان، أحدهما هاروت والآخر ماروت لتمردهما. وقيل إن هاروت وماروت بدل من الشياطين، وهاروت وماروت هذان قيل فيهما روايات كثيرة متعددة، ولكن أصحها أنهما رجلان فتنا بتعلم السحر من الشياطين، وهذا ما قاله القرطبي ورجحه ابن كثير، وأيضا كذلك قال به ابن جرير رحمهم الله جميعا. وهو أولى ما حملت عليه الآية من التفاسير، وأصح أيضا ما قيل فيها أو في معناها، ولا يلتفت إلى ما سواه كما قال ابن كثير. فيكون معنى الآية على هذا: وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. وبهذا قلنا قال ابن جرير وابن كثير والقرطبي رحمهم الله جميعا. وقال بعض أهل العلم إن القول بأن هاروت وماروت بدل من الشياطين لا يستقيم. لماذا؟ لأن الشياطين ليس من فطرتهم النصح لبني آدم حتى يقول لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر، بل نحن نعرف أن من أولى مهمات وفطرة الشياطين التي جبلوا عليها أن يفتنوا بني آدم ويغووهم، فكيف يقولون لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ وعليه فيكون هاروت وماروت بدل من الناس وليس من الشياطين. وعلى هذا يكون معنى الآية: والله أعلم، وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين السحر كما يزعم اليهود، ولكن الشياطين كفروا بتعليمهم السحر للناس، أي هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الناس اللذين هما رجلان من الناس، ثم يعلم هذان الرجلان الناس السحر، وما يعلمان أحد منهم حتى يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيكون هاروت وماروت كما قلنا إذن بدل من الناس، بدل من الناس الذين من فطرتهم النصح، وفي هذا ينزه الله عن تنزيل السحر على الملكين، ثم ننزههما من تعليم السحر للناس، والسحر في أساسه كفر. فلن يستطيع أحد أن يعلم السحر إلا أن يكفر، ولا يستطيع المتعلم أن يتعلم إلا أن يكفر، والملائكة منزهون عن الكفر وتعلمه وتعليمه، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد نسجت حول هاروت وماروت قصة مختلقة لا أساس لها من الصحة، من أنهما ملكان هبطا إلى الأرض ثم ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم الشهوة، ثم عرضت لهم امرأة جميلة جدا فهمى بها وأراد أن يفعل بها الفاحشة، فامتنعت إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى فأبيا، ثم قالت لهما أو خيرتهما بين القتل وبين شرب الخمر، فاستجاب لشرب الخمر حتى تمكنهما من نفسها فشرب الخمر ثم قتل ثم أشركا بالله سبحانه وتعالى، ولما صحيا أخبرتهما بما فعلا فندما ندما شديدا، ثم أراد أن يعود إلى السماء فوجدوا أنها قد أغلقت دونهما، ثم خيرهما الله سبحانه وتعالى بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا، فهما يعذبان الآن في بئر قرب بابل ويستمران في تعليم الناس السحر. وأما الزهرة أو المرأة هذه فإنها سألتهما عن الكلمة التي بها يصعدان إلى السماء ويهبطان فأخبراها فقالتها فصعدت إلى السماء، ولكن الله مسخها كوكبا الذي يعرف الآن بكوكب الزهرة. وهذه قصة كما قال المفسرون قصة لا أصل لها، وهي مختلقة وكاذبة ومكذوبة رغم كثرة الروايات التي سيقت بها، ولا يلتفت إليها ولا يعتد بها ولا تذكر إلا لبيان بطلانها. والسحر كما قلنا أنواع في الماضي أو في الدرس الماضي أنواع، وكله شر سواء كان استعانة بالشياطين أو كان شعبذة أو كان رقا وتعاويذ أو أدوية وأدخنة، فكلها صور للسحر باطلة. وإنما أطلت في الحديث في هذه المسألة وعن معنى الآية وتفسيرها لأنها أساس هذه المسألة، فكان لابد من تجلية الأمر وتوضيحه، والله المستعان. ومثل اليهود في متابعتهم للكهان والسحرة سدنة الأصنام في الجاهلية وسدنة القبور وأقطاب الصوفية، فإن الشياطين تتراءى لهم وتكلمهم وهم يصدقونهم ويعتقدون أن فيهم خير وصدق بدليل إيمانهم بما يقولون وتصديقهم لهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخاريقهم وكذبهم وتلونهم كما فعل عليه الصلاة والسلام مع ابن صياد. وابن صياد هذا رجل كان يظن أنه المسيح الدجال لشدة شبهه به، وقد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قد خبأت لك خبأ، وهو متلحف بغطاء الله في الشمس، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه وقال قد خبأت لك خبأ، فقال الدخ يعني الدخان صورة الدخان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك إنما أنت كاهن. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخاريق السحرة وكذبهم أيضا السحرة كل واحد منهم له قرين يخبره ببعض الأمور المغيبة أو يأتيه ببعض الأخبار كما كان ذلك في الجاهلية، فإن كل قبيلة كان فيها كاهن وكل كاهن كان له قرين من الشياطين يسترق السمع من السماء ثم يأتيه ببعض الأخبار مما سيحدث في الأرض من موت وحياة أو هدم أو غرق أو غيره، ثم بعد ذلك يخبر الكاهن الناس ويحدث كما كان أو يحصل ما قال فيصدقه الناس، فلما استمر الكهنة على هذا الحال يأتون بأخبار ويحدث كما كان أو يحصل ما قال فيصدقه الناس فلما استمر الكهنة على هذا الحال يأتون بأخبار فتقع كما يقولون، أصبحوا يزيدون على ما يجيئهم من الكذب والافتراء كما جاء في الحديث أنهم يكذبون 70 أو أكثر من ذلك، فأصبح الناس يصدقهم بكل ما يقولون من الادعاء والكذب. ففي هذه المسألة تحذير لنا من السحرة والكهان وأصحاب الطرق والقبوريون لما يحصل بسببهم من الفتن والبعد عن الدين الصحيح والكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية، يعني المؤلف رحمه الله بذلك أن عبادتهم التي يزعمون قائمة على المكاء والتصدية، والمكاء هو ماذا؟ الصفيق. نعم. والتصدية هي تصفيق كما جاء في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وبهذا المعنى فسرها ابن عمر وابن عباس وعدد من المفسرين، وكانوا يفعلون ذلك حول البيت وهم عراة. وكذا كان يفعل اليهود في عباداتهم، يعني هذا وصف لفعل المشركين، واليهود أيضا يفعلون ذلك في عباداتهم، وكذا النصارى حيث يصاحب عباداتهم الرقص والدف والعود والمزمار، وقد ذكروا ذلك في كتبهم المحرفة على سبيل الحث والدعوة إليه ونسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء ذلك في سفر المزامير من العهد القديم، وكذا يفعل النصارى قديما وحديثا اليوم، فتجد بجانب الكنيسة مرقص أو ملهى يدعون الناس إليه وتقام فيه الغنى ويقام فيه الغنى والرقص ويقول إن هذا جزء من العبادة. وفي هذا الادعاء أو هذه الخصلة مخالفة لهدي الإسلام ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم الغنى والمعازف والمزامير، واعتبار أن الغنى رقية الشيطان وبريد الزنا وداعية الفجور والخنا، ولا يمكن أن يكون الصف التصفيق والرقص والغنى والمزامير طريق من طرق العبادة، بل إذا دخل الغنى وأشربه قلب إنسان ما خرج القرآن منه وخرج الذكر وخرجت التقوى وحلت هذه الأمور محل عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. وقد دل على حرمة الغناء والموسيقى الكتاب والسنة والإجماع، وقد فصل فيها ابن القيم تفصيلا جيدا في كتابه إغاثة اللهفان، فيمكن الرجوع إليه. وأيضا كتب كثير من أهل العلم كتب مستقلة في بيان حرمة الغناء وما يصاحبه من آلات اللهو من موسيقى وغيرها، لما في ذلك من إفساد القلوب وقسوتها وبعدها عن الله سبحانه وتعالى، ودعوة ذلك إلى الفجور وإلى الانحلال والفساد. والتعبد بالمكاء والتصدية والغنى هو دين الطوائف المنحرفة أو عدد من الطوائف المنحرفة في هذا الزمان كالصوفية وغيرهم، وبها يتعبدون، فهم يقومون مجالس الرقص والسماع والترنح والتمايل، وهذه لم تعرف إلا عن طريقهم، وهي موجودة في محافلهم اليوم ونواديهم، بل لا يتورعون عن إقامتها في المساجد، وهي حافلة اليوم خاصة في شهر ربيع الأول، شهر ما يزعمون أنه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شاهدت مسجد في تركيا قبل سنوات أقيم فيه حفل مثل هذا، وكان فيه المزمار والصف والغنى والترجيع، يا سيد السادات يا سيد الحمى، يا من على الرسل الكرام تقدم، وكلهم يرفعون هذا البيت بصوت واحد مع التصفيق ومع أنغام الموسيقى التي هي آلة من آلات اللهو، البوص الذي يسمونه، وهذا موجود في مسجد من المساجد يسمونها حفلة دينية أو حفلة، ثم بعد ذلك يقومون ويرقصون ويتمايلون ويترنعون ويدعون أن هذا من الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه. بل وأشد من ذلك، مثل هذه المجالس والحفلات يدعى لها المغنين والمغنيات، وتوفر لهم آلات اللهو المتعددة ليعزفوا عليها ويغنوا، وكثير من المجان والفساق يحرصون على حضور مثل هذه الحفلات لأنهم يجدون فيها إشباعا لشهواتهم ورغباتهم، ويطلقون على مثل هذه الحفلات حفلات الذكر أو حلق الذكر، وهي مصحوبة كما قلنا بالصفيق والصفير، ويزعمون أن ذلك قربة وطاعة. وهؤلاء المدعون للولاية وأصحاب الطرق لهم شبه يتعلقون بها، قد ذكرها كثير من أهل العلم وردوا عليها مثل ابن القيم في مسألة السماع، وابن الجوزي وأيضا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. ومن المعاصرين أيضا الدكتور محمد فهمي عبد اللطيف في كتابه البدوي والدراويش في مصر، وأيضا أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. نعم، فالشاهد أنه لا ينخدع المسلم بما يدعي هؤلاء ويظهرونه باسم العبادة، أو يخدعون به الناس إرضاء لشهواتهم وأغراضهم. نعم. المسألة الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. أيضا هذا من مسلك من مسالك أهل الجاهلية، في هذه المسألة يبين المؤلف رحمه الله موقف أهل الجاهلية من الدين الإسلامي الذي يجب عليهم اتباعه، ومع ذلك كان موقفهم منه موقف المستهزئ اللاعب. كيف؟ لأنهم لم يعبأوا به ولم يقيموا له وزنا، وهذه صفة من صفات أهل الجاهلية بنوعيهم، الأميون وأهل الكتاب. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ففي هذه الآية التحذير لهذه الأمة من اتخاذ هؤلاء أولياء، أي محبتهم أو مودتهم أو نصرتهم أو التقرب إليهم، وهم قد سلكوا هذا المسلك، اتخاذهم للدين هزوا ولعبا وسخريتهم من المسلمين إذا قاموا إلى الصلاة. وفي معنى اتخاذ الجاهليون الدين هزوا ولعبا أقوال: أولا أنهم تركوا دين الإسلام وعبدوا الأصنام التي عبادتها لهو ولعب، والثاني حكمهم في دين الله بمجرد الهوى. حكمهم في دين الله سبحانه وتعالى بمجرد الهوى، والشهوة من مثل تحريم الحلال وتحليل الحرام كما فعلوا في النسيء وفي الأنعام بآرائهم الفاسدة وأهوائهم الباطلة، كما في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيء هو التأخير، كانوا يؤخرون حكم شهر المحرم إلى صفر من أجل أن يستحلوا فيه القتال لأعدائهم، ثم إذا جاء العام القادم نقلوا التحريم من صفر إلى المحرم، وهكذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما من أجل أن يواطئوا عدة ما حرم الله، أي أن تكون الأشهر الأربعة المحرمة لئلا ينقص منها شهرا، فينقلون التحريم من محرم، وهذا لمجرد أهوائهم. فالحكم في دين الله لمجرد الهوى والشهوة هذه من صفة أهل الجاهلية. وأيضا الأنعام عندما يحرمون ما في بطونها ويحلونه لنسائهم أو لرجالهم أو لغير ذلك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحليل الحرام وتحريم الحلال من أمر الله سبحانه وتعالى وليس من اختصاص الأحبار أو الرهبان، وأن من أطاعهم في ذلك أو قبل منهم ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والقول الثالث أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو الإسلام اتخذوه لعبا ولهوا، فإذا دعاهم الداعي إلى الإسلام اتخذوا أو سخروا منه وهزأوا به. فإذا دعاهم داع إلى الإسلام أو إلى الدين الصحيح سخروا منه وهزأوا به. والقول الرابع أنهم اتخذوا الدين وسيلة إلى الدنيا، وهذه الأقوال في نظري لا تعارض بينها، بل هي في حكم القول الواحد. وما ذكر من هذه الصور ما هو إلا أمثلة متعددة. لماذا؟ لأنه يجمعه أمر واحد، وهذا الأمر هو عدم الاهتمام بالدين. ومن أمثلة تلاعب الجاهليين بالدين إظهار اليهود والنصارى بعض ما أنزل إليهم وإخفاء البعض الآخر. فاليهود والنصارى كانوا يظهرون من الدين ما يوافق أهواءهم، ويخفون بعض الكتاب الذي أنزله الله إليهم، أو يخفون الحقائق التي فيه كما أرادوا إخفاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أمثال آية الرجم، أو ما يفعله النصارى الآن من إخفاء إنجيل برنابا الذي فيه الإشارة إلى أن عيسى عبد الله ورسوله، وفيه كثير من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنه غير صحيح. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فكانت هذا مسلك اليهود والنصارى، أنهم يخفون بعضا من الكتاب ويخرجون بعضا، ولا يعلمون الناس حقيقة ما أنزل الله على موسى أو على عيسى عليه السلام، عكس ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، فقد كان كله ظاهرا جليا يحفظه كل الناس ويطلع عليه كل الناس ويفهمه الجميع. وقد حاول بعض الفرق المنحرفة مشابهة اليهود، لأنهم كانوا من سلالاتهم، في إخفاء كثير من حقائق القرآن، أو الادعاء بأن هناك قرآن موجود عندهم لا يعلمه المسلمون، أو لم يطلع عليه إلا هم وأئمتهم، وأن القرآن الموجود بأيدي المسلمين اليوم لا يمثل إلا جزءا من القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ادعاء كاذب وباطل ولا يعتقده مسلم، لأن الاعتقاد بأن القرآن ناقص أو أنه محرف أو أن فيه سور محذوفة أو لم تكن معلومة أو يعلمها أحد دون أحد، هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد تكفل بحفظ القرآن وهو محفوظ كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت إلى اليوم، لم يتغير منه حرف واحد. ومن مواقف اليهود من دينهم وتلاعبهم به تلاعبا عظيما ما يلي: أولا أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، كما في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأيضا أنهم حرفوا كتاب الله، كما قال سبحانه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأيضا كتمانهم الحق أو بعضه، كما في قوله تعالى: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأنهم استبدلوه بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان وما تتلوه الشياطين هو السحر. وأيضا افتروا الكذب على الله، انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما عظيما. وأيضا إيمانهم بالجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت كلمة يعنى بها الأصنام والكهان والسحرة ونحوهم، والطاغوت كما تعرفون هو عام في كل ما عبد من دون الله عز وجل مما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستعارة والاستعانة بها. وأيضا من أمثلة تلاعب اليهود بدينهم اتخاذهم الأحبار والرهبان آلهة فيما يقررونه، وطاعتهم فيما يحلون ويحرمون. ومن أمثلة تلاعب النصارى في دينهم، أولا افتراء النصارى على الله واختلاقهم في دين الله سبحانه وتعالى، حيث قالوا: المسيح ابن الله، وأن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن الله ثالث ثلاثة. فهذا من التلاعب والافتراء، وهذا هو ما يعتقده النصارى اليوم، وهو ما بقي لهم من دينهم المحرف المبدل، أي بمعنى أنهم تلاعبوا بدينهم فلم يبقوا إلا ما حرفوه من دين الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة تلاعب المشركين بدين الله اللعب له وعدم الإصغاء والمبالاة. وأيضا الشك والريب في دين الله وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: إلا استمعوه وهم يلعبون، بل هم في شك يلعبون. فهذه أمثلة من مواقف أهل الجاهلية من كتابيين أو من أميين من دين الله سبحانه وتعالى، ولها شواهد وأيضا مواقف مشابهة ممن ينتسبون إلى الإسلام في عصرنا الحاضر. وقبل أن نتحدث عنهم، ننظر ما هو موقف الإسلام من هذه الظاهرة القديمة الحديثة، وهي الاستهزاء بالدين أو المتدينين لتدينهم. وقف الإسلام من هذه الظاهرة مواقف منها: أولا النهي الصريح عن اتخاذ دين الله لهوا ولعبا، مع بيان خطورة هذا الموقف ممن يتخذه في قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سبب للحرمان من دخول الجنة ونعيمها، وأن مثل هذا الموقف أيضا سبب لنسيان الله للعباد في العذاب المقيم، كما في قوله تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لماذا؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. كما اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من ظن أنه يتلاعب بحدود الله في القدر أو في الطلاق أو في غيرها. فهذه الأمور من الجوانب التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا المسلك في من يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى أو يتلاعب به. ومن صور التلاعب بدين الله واتخاذه هزوا في العصر الحاضر ما يلي: انتماء كثير من الناس إلى الإسلام بالاسم دون اهتمام بأوامر الله ونواهيه، فيكتفي بمجرد الانتساب أو بالتسمي أو بالتسمية فقط، ولكنه لا يعبأ بدين الله ولا يقيم لحدود الله قدرا ولا يقف عند أوامر الله ولا ينتهي عن نواهيه. فهذا من الاستهزاء، من الاستهتار ومن الاستهزاء، ويخاف على هذا الإنسان أن تحصل له نتائج تلك العواقب السابقة. ثانيا، فعل كثير من المبتدعة من التعبد بالرقص والتصفيق والدوران والأذكار المبتدعة والعبادات الشركية، وهذه ظاهرة ملموسة. وأيضا قيام بعض الناس بما تهواه نفسه من أوامر الله وأحكامه وترك الباقي، مثل المتهاونين بالصلاة أو من يحكمون أو يحكمون القوانين الوضعية، فهؤلاء يأخذون من الدين ما تهواه أنفسهم أو ما تشتهيه ويتركون الباقي، أو يفعلون الأوامر حينا ويتركونها أحيانا. فهذا من التلاعب ومن اللهو ومن الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أمثلة ذلك تلاعب المتكلمين بنصوص الوحيين، حيث يحتجون ببعض النصوص بما يرونه مؤيدا لبدعهم، ويعرضون عما يرونه معارضا أو ناقضا لها في كثير من أبواب العقيدة والدين. وأيضا ما يفعله الجهمية، من أمثلة ذلك ما يفعله الجهمية والجبرية ومن يدين بمذهبهم من معارضة شرع الله بقدره وتعطيل حكمه في أمره ونهيه. فمعارضة الشرع بالقدر هو من اللعب والاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن يؤمن بالأمرين، بالشرع والقدر، وأنه لا تنافي بينهما. فالإيمان بالقدر لا يمنع الانقياد للشرع، ولا يلزم منه الاحتجاج بالقدر على الشرع كما يفعله الجهمية والجبرية ومن يدين بمذهبهم. وأيضا من أمثلة الاستهزاء بالدين ما يفعله بعض المنافقين من السخرية بدين الله وأهله والاعتراض على حكم الله وشرعه. وهذه الصور وغيرها كثير تدلنا على أن هذه الخصلة الجاهلية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله لا زالت قائمة وموجودة في كثير من أهل زماننا. نسأل الله لهم الهداية والرجوع إلى الحق والاستجابة إليه. وفيها تحذير للمؤمنين من مسلك هؤلاء أو الاغترار بهم أو التأثر بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستمع الآن إلى الإجابة على بعض الأسئلة. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين قولك يا شيخ أن الملائكة لا تكفر ولا تعصي الله، وبين قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهو سبحانه وتعالى أخبر بأن إبليس من الملائكة، ومع ذلك فهو رأس العصاة والطواغيت؟ هذا ليس معارضا لما قلنا، لأن إبليس قيل أنه من الجن، وهذا هو الصحيح أنه ليس من الملائكة، وإنما هو يلحق بهم لاختفائه واجتنانه وعدم ظهوره كالملائكة. وعلى قول أنه من الملائكة وأنه كان سيدهم، إلا أنه أعجب بنفسه وأصابه الغرور في ذلك، وهذا كان في علم الله وتقديره سبحانه وتعالى. أما الملائكة فإنهم مطبوعون على الطاعة والتقوى. يقول السائل: هل المجوس باقون في عصرنا هذا؟ وإذا كان كذلك فأين هم الآن؟ نعم، بقياهم موجودين في فارس وفي شرق آسيا من البوذيين ومن الكونفوش ومن غيرهم، هؤلاء امتداد للمجوس، وهم عباد النار وعباد الكواكب وغيرهم. فوثنيات الشرق عموما هي من بقايا المجوسية، سواء منها ما كان في فارس أو في الهند أو في الصين أو اليابان أو غيرها، فهؤلاء هم امتداد لعقائد الفرس المنحرفة التي كانت تقوم على عبادة النار. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه: المسألة 23، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة من مسائل الجاهلية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها جميعا، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن تمكينهم فيها وأن ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من زهرتها ونظارتها وخيراتها دليل الرضا، وهكذا كل إنسان ينسى الآخرة ويغتر بالحياة الدنيا، يظن أنه خالد فيها أو أنه سيعمر فيها سنين عددا أو ما لا نهاية، وهذا ما حصل لمشركي قريش وممن شابههم من اليهود والنصارى. وهذه المسألة يشير فيها المؤلف رحمه الله إلى صفة من صفات أهل الجاهلية، وهي الاغترار بالدنيا وجعل العطاء مقياسا للرضا. وهذا استدلال خاطئ. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فإعطاء الدين لأحد هو الدليل على محبة الله سبحانه وتعالى له، هو المقياس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله سبحانه وتعالى تكون بطاعته، ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما افترضه الله على عباده من طاعته واتباع رسله هي وسيلة المحبة لله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه بطاعته هو عنوان المحبة لله سبحانه، وليست كثرة الأموال والأولاد كما اغتر بذلك أهل الجاهلية. ولو قلنا بهذا الزعم الذي يزعمه أهل الجاهلية أن كثرة العطاء دليل على الرضا، لكان اليهود والنصارى والفجار اليوم هم أولياء الله وأحباؤه، حيث المال والجاه بأيديهم. فليس عطاء الله سبحانه وتعالى دليل على رضاه عن المعطى، ليس عطاء الله سبحانه وتعالى دليل على رضاه عن المعطى، ولا أن من قدر عليه رزقه دليل على غضب الله سبحانه وتعالى عليه كما يظن أهل الجاهلية ومن شابههم في زماننا هذا. وهذه القاعدة من القواعد المقررة عند أهل الجاهلية، حيث أنهم اغتروا بها ودعاهم ذلك إلى البقاء على كفرهم وفجورهم، ودعاهم ذلك أيضا إلى الطغيان والادعاء الباطل أو الادعاء ببطلان دعوات الأنبياء، نظرا لأن أتباعهم من الضعفاء والفقراء. كانت هذه قضية مسلمة لدى الجاهليين، ولذلك بنوا عليها خطوات عملية من الطغيان والادعاء ببطلان دعوات الأنبياء، الطغيان على من دونهم من الضعفاء والفقراء، ظنوا أن الأبهة في الدنيا والعطاء دليل على الرضا، فتكبروا على من دونهم واستكبروا على الحق الذي جاءتهم به الأنبياء، ودعوا أن دعوات الأنبياء غير صحيحة، مستدلين على أن من تبعهم من الفقراء ومن الضعفاء. وهذا هو ما عبروا عنه بزعمهم، ونقله الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم بقوله: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ما هو وجه الاستشهاد من هذه الآية التي أوردها المؤلف دليلا على هذه المسألة؟ وجه الاستشهاد من هذه الآية أن الكفار استبعدوا أن يعذبهم الله تعالى، مستدلين على ذلك بكثرة ما أعطاهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا، وأن هذا العطاء الذي أعطاهم إياه ما كان ليعطيهم إياه في هذه الحياة الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة، ولكن هيهات لهذا الزعم الباطل أن يكون منجاة لهم يوم القيامة. وقال تعالى أيضا مبينا أن ما يعطيه بعض الناس من عاجل الحياة الدنيا من مال وبنين قد يكون ليس دليلا على الرضا، وإنما هو مسابقة هم يظنون أنه مسابقة ومسارعة في خيرات الدنيا مما لهم في الآخرة. يقولون هذا جزء مما لنا عند الله، قدمه لنا أو أعطانا إياه مسبقا، دليل على رضاه عنا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الزعم باطل، وأن هذا الظن غير صحيح، وأن ما حصلوا عليه في الحياة الدنيا إنما هو استدراج وإملاء وامتحان، كما في قوله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فإذا ما أعطاهم الله من الأموال وزهرة الحياة الدنيا ليس دليلا على الرضا، وإنما يكون استدراجا وابتلاء وامتحانا. وكما يقول سبحانه وتعالى أيضا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالذي يقرب عند الله وينفع عند الله هو العمل الصالح. والإنسان قد يطغى إذا أنعم الله عليه، وقد يبطر، وقد يشكر. فالمال والتمكين والجاه قد تكون ابتلاء وامتحانا للإنسان، أيشكر أم يكفر؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال إذا لم يكن معه تقوى ولم يكن معه صلاح فإنه يؤدي بصاحبه إلى الطغيان. المال يحتاج إلى زهد وإلى تقوى وورع، كورع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز ومن شابههم من أئمة الإسلام وأهل الصلاح والخير، حتى يكون هذا المال نعمة ولا يكون نقمة. وأهل الجاهلية قد تفشت عندهم هذه الظاهرة أو هذا الاعتقاد أو هذا الظن، كما تشير إليه الآيات السابقات، وكما في قصة صاحب الجنتين وكذلك قارون، حيث ظن كل منهم أن المال دليل على علم الله ورضاه عنهما. فصاحب الجنتين قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقارون قال: إنما أتيته على علم عندي، أي إنما أتيته، ظن قارون أن ما أتيه من مال وكنوز ناتج من علم الله سبحانه وتعالى أنه يستحق ذلك، وهو دليل على محبته له ورضاه. فماذا كانت نتيجة قارون لما رفض الهدى ولم يشكر الله سبحانه وتعالى؟ كلكم تعرفون النتيجة. وكما قلنا قبل قليل إن إعطاء المال والجاه قد يكون ماذا؟ استدراجا لمن أعطيه، واختبارا وامتحانا لصاحبه، خاصة إذا قارنه إعراض عن الذكر والهدى. إذا وجدنا أن الإنسان قد أعطي مالا وجاها واقترن مع ذلك إعراض عن الحق وعن الهدى وعن الخير، علمنا أن هذا استدراج لصاحبه وامتحان له وابتلاء له، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون. فالطغيان والانحراف قد يصاحبه كثرة المال والجاه، والآيات في هذا المعنى كثيرة، كما في سورة آل عمران والزخرف والقلم والفجر وغيرها. ومما يدل على أن الإمهال في الدنيا ومتاعها منه ما هو إملاء واستدراج، ومنه ما هو اختبار، ومنه ما هو زيادة في الإثم ليزداد، لتزيد العقوبة نتيجة الإعراض والكفر. فإذا كثرة المال ليس دليلا على الرضا، والجاه كذلك، لأنهم ما يكون إملاء واستدراج أو اختبار أو زيادة في الإثم ليزداد صاحبه إثما حتى تزيد عقوبته نتيجة لإعراضه وكفره. وقد بين الله سبحانه وتعالى فساد هذا الاعتقاد كما مر معنا، وبين صلى الله عليه وسلم ذلك كذلك بما يلي: أولا إخباره بأن الدنيا قد تفتح على الكافر، وأنه قد يعطى منها ما لم يعطى المؤمن. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.